رجل مرض في شهر رمضان أياما ثم شفي ولم يقض ما عليه لجهله بالحكم وقد مرت عليه سنين، فماذا عليه الآن وقد علم بالحكم ولا يدري كم أفطر؟ نعم، يقدر تقديرا، أما هو فلا بد أن يصوم. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بارك الله فيكم. تفضل. الثاني خيرا.